فاقتلوا المشركين حيث ولدتموهم. وقال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى هذه إيش للغاية، حتى يقولوا لا. طب إن لم يقولوا فإذا هو هكذلك، إلا أن يكون من أهل الكتاب فيكون عليه الجزية، فإن دفع الجزية فقد أمن من عقاب الله جل وعلا في أمر الدنيا. الصنف الثالث هو الصنف الذي قال بلا إله إلا الله موافقة بلسان واعتقاد، الذي تلفظ بلا إله إلا الله وقالها باعتقاد. وهذا الصنف الثالث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله يبتغي وجه الله دخل الجنة، أو قال حرمه الله على النار. وهذا القسم الذي هو فيه موافقة اللسان بالقلب أقسام ثلاثة. هذا القسم الناس في هذا القسم الذين قد توفر فيهم الشرطان أنهم قد تلفظوا بها واعتقدوها، يبقى وافق اللسان القلب. أقسام ثلاثة: قسم سابق بالخيرات، وقسم مقتصد، وقسم ظالم لنفسه. أما القسم السابق بالخيرات هو الذي قال لا إله إلا الله وعمل بشروطها وقيودها التي جاءت بالأحاديث والأثار التي سنبينها الآن، وأيضا هو الذي قد سارع في الخيرات وتنافس في الخيرات وتجنب المحرمات، هو الذي أتى بالواجبات ثم بعد ذلك أتبع الواجبات المستحبات وترك كثير من المباحات وترك المحرمات والمكروهات. فهذا الذي ينجو من أول وهلة، وهو الذي يقال فيه في قول النبي صلى الله عليه وسلم، يتحقق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله حرم الله عليه النار، يعني من أول وهلة، فهو من النجاة بمكان، فهو من أول وهلة في الجنان، فهو سعيد في الدنيا وأيضا في الآخرة في جوار ربه في مقعد صدق عند مليك مقتدر، في جنات النار في مقعد صدق عند مليك مقتدر، لأنه سابق بالخيرات أدى الواجبات وبعد ذلك أتبعها بالمستحبات في المستحبات وترك المحرمات والمكروهات. وهذا لا يخفى علينا أن نقول وإن كانت له بعض الزلات والهفوات، لكنه ينزل تحت قوله سلم من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه، إلى آخر الآيات إلى آخر الحديث. الغرض المقصود هذا الصنف الأول المسارع والمتنافس في الخيرات، وهؤلاء أكثرهم وين؟ أكثرهم في الرعيل الأول. الأزمنة المتأخرة قلة قليلة من هؤلاء. السابقون بالخيرات ليست في هذه الأزمنة، هذه الأزمنة لا تحتمل السابقين بالخيرات. قال الله عنهم ثلة من الأولين وقليل، اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا منهم يا رب. وإن كان العمل لا يسبق بالإنسان، ولكن الطمع في كرم الله جل في علاه، المرء مع من أحب. فقال الله جل في علاه ثلة من الأولين وقليل من الآخرين الذين يتنافسون في الخيرات. أما إذا ضربت المثل على ذلك فقل يوم أن قالوا لا إله إلا الله عاشوها حقا، كأبي بكر، كعمر، كعثمان، كعلي، كصهيب، كسعيد بن زيد، كأبي عبيدة بن الجراح، كسعد بن أبي وقاص، ما تراهم أبدا إلا يتنافسون وتسارعون في الخيرات. فترى عمر بن الخطاب يذهب فيسمع بأن النبي صلى الله عليه وسلم استنهض الهمم للنفقة، يقول اليوم أسبق أبا بكر، تنافس في الخيرات، فيعطي شطر المال ويقول أسبقه اليوم. يأتي أبو بكر يأتي بكلية المال فيعلم فيقول والله لا أسابقك مرة ثانية، إنك لا تسبق لأبي بكر رضي الله عنه. لكنهم كانوا يتنافسون في الخيرات. عمر بن الخطاب رفع راية وشعار التنافس في الخيرات لما قال صلى الله عليه وسلم لأعطينا الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، قال ما تمنيت الإمارة قط إلا في هذا، إلا للجزم بأن الله يحبه، بأن الله يحبه ورسوله أيضا يحبه، وهو أيضا الجزم بالإخلاص والمحبة لله وللرسول. والتنافس في الخيرات أنت ترى كثير من يعني علمائنا من الصحابة الأجلاء كل منهم كان ينظر في عبادة أخيه ويحاول قدر الإمكان أن يتنافس معه في ذلك عملا بقول الله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هؤلاء السابقون الأولون، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، وقليل من الآخرين الذين يفعلون ذلك. والعجب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة الكرام الذين يتنافسون في الخيرات، قال لهم أنتم لو تركتم عشر ما علمتم لهلكتم، وسيأتي زمان على الناس لو عملوا بعشر ما علموا لنجوا. الله أكبر، هذه معناها أن المهالك والمفاتن أعظم مما تكون، كما قال صلى الله عليه وسلم إن من ورائكم أيام الصبر، وقال القابض فيه على دينك القابض على الجمر أجر العامل منهم بخمسين منكم، فقال أبو هريرة منهم يا رسول الله، قال بل منكم أنتم بخمسين منكم لما فيها من الفتن والإحن وأيضا الزلازل والمحن. وأنت ترى الغربة داخل الغربة داخل الغربة داخل الغربة،